على أفواهك. على أفواهك مروى شتلة وأحمد القصبي. مستمعينا الأعزاء، كل سنة وكلنا طيبين ورمضان كريم. مستمعينا الأعزاء، النهاردة حلقة في غاية الأهمية والحساسية، لذا انتبهوا جيدا واكتموا أنفاسكم. النهاردة هنتكلم عن التوك شو. لسه الإحباط كله، أوعدك والله. التوك شو مصطلح عرفناه من 10 سنين تقريبا، لكن النوعية من البرامج دي موجودة عندنا من زمان في التلفزيون وفي الإذاعة كمان، لكن في السنوات الأخيرة أصبح مصطلح التوك شو مثير للجدل، مثير لتساؤلات كتيرة جدا، تمام زي اللي بتعمله كل حلقة من أي برنامج توك شو. والسبب في كل ده هو طريقة أداء البرامج دي نفسها. والغريب والطريف إن الطريقة دي لا بتعجب عدو ولا حبيب، بمعنى إن المذيع فلان صاحب التوك شو لما بيعمل حلقة بتلاقي الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بكافة انتماءاتها بتهاجمه وبتهاجم اللي بتقدمه. نعم، وبمناسبة المذيع فلان يا مروة، ففلان في كل برامج التوك شو هو الكل في الكل، يؤمر فيطاع، وده اللي بنشوفه بنفسنا. اطلع فاصل يطلعوا فاصل. طويل العمر يطول عمره ويزعزع عصره وينصره على مين يا عدي. مع العلم بان مزود بجيش اعداد ضخم جدا، وفي بعض الاحيان مقدم التوك شو بيعرف مضمون الحلقه قبل دخوله الاستوديو بدقائق، والضيف اللي بيبقى موجود في الاستوديو بيتشرف برؤيه وجه السيد مقدم التوك شو مش قبل الهواء بل على الهواء مباشره. مشكله تانية في التوك شو وهو استخدامه للقنوات لتصفية الحسابات، بمعنى لو مقدم التوك شو في مشكلة بينه وبين أي مسؤول أو زميل، فإنه بيسخر كل فقرات برنامجه لمهاجمة الطرف الثاني، واللي أحيانا بتوصل لدرجة السب العلني. يعني لحمنا جمل مكندس ما نتكرش، ونتكرنا عقمنا ركب ما ننقرش، وننقرشنا نشرخ في الزهور وما ننبلعش. بس المشاهد مع كل ده حضرتك بينبسط وبيسخن وبيتابع وبيتسلى، وتلاقي الحوارات تاني يوم في البيوت وفي المصالح والشركات وعلى القهاوي بتتكلم عن المشكلة دي، لا وبيتابعوا تفاصيلها أول بأول. تمام، زي الخناقات اللي بتحصل في الاستوديو مع الضيوف، واللي بتبقى مادة خصبة الحديث بين الناس، وكمان تفتح الانترنت تلاقي على طول شاهد خناقة فلان مع علان وطرده من الاستوديو. نيجي بقى لأهم نقطة في كلامنا النهاردة، وهي المصداقية. كتير جدا من الأخبار بتتقال في برامج التوك شو وفي النهاية بتطلع غير حقيقية، مفبركة يعني، وبدل ما نستنى اعتذار عن الفبركة دي بنفاجأ بخبر جديد قد يكون غير صحيح بالمرة زي اللي قبله. وكل مذيع من دول بيطلع يتكلم ساعة لوحده منه للكاميرا، وهاتك يا كلام، وساعات بينسى ان بيتفرج عليه ملايين وبيقول اي كلام، ولما بيغلط في حد مننا مصر يعني ما يضرش، لكن في مذيعين للأسف عملوا لنا مشاكل بكلامهم مع دول صديقة وشقيقة. فبذنبتك ده كلام معقول؟ ده غير الموضات بقى اللي بتطلع لنا كل شوية من خلال التوك شو وتخلينا كلنا في نقاشاتنا نتكلم عنها يومين ثلاثة أو أسبوع. ده مسؤول رفض تعيين ابن بائع القمامة، ده مسؤول تاني بزلة لسان كده أقسم أنه يقاضي أي حد حتى لو مين. نيجي بقى دلوقتي للأجور، للفلوس اللي بياخدوها مقدمو برامج التوك شو من قنوات. هتقولولي ما هم بيجيبوا اعلانات بالملايين، بس ده برضو ما يمنعش اقول كلمة في نفسي من زمان، ان اجور مقدمو برامج التوك شو مبالغ فيها جدا. احنا مش ضد التوك شو ولا احنا بنحقد عليه، بالعكس من حقنا اننا نشوف توك شو بيدافع عننا وبيرعى احلامنا ويوصل صوتنا للمسؤولين. ارجوكم كلمة ونحطها كلنا حلقة في ودننا، محتاجين توك شو هم همنا احلامه احلامنا ومشاكله مشاكلنا. كنتم مع حلقة فودنا، مروى شتلة وأحمد القصبي.